بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درسنا في هذه الدورة إلى باب القرض، وسوف نتناول في هذا الدرس أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب. وهذا الباب في الحقيقة هو من أهم أبواب المعاملات نظرا لكثرة الإشكالات المتعلقة به، ونظرا لما ذكرناه آنفا من أن القرض لا بد أن يكون مبنيا على الإرفاق والإحسان، وأنه إذا خرج عن هذا المعنى فإنه يكون محرما. ولهذا فلا بد من العناية بمسائله وأحكامه. نعم، نبدأ أولا بتعريف القرض. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب: باب القرض. السؤال 59: ما معنى القرض في اللغة والاصطلاح؟ الجواب: لغة القطع، مصدر قرض الشيء يقرضه أي يقطعه، اصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. نعم، القرض معناه في اللغة القطع، فمادة القاف والراء والضاد تدور حول معنى القطع، ومنه المقراض. وقرض الشيء يقرضه إذا قطعه، وأما معناه اصطلاحا فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وانتبه لهذا التعريف، سنحتاج إليه عندما نتكلم عن بعض التطبيقات المعاصرة، سنعود للكلام عن هذا التعريف. إذن تعريف القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ويسمى السلف، ولا زال بعض الناس يسمي القرض سلفا. وقد ورد تسمية القرض سلفا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع، المعنى لا يحل قرض وبيع، يعني لا يجوز أن يجمع بين القرض وبين البيع في عقد واحد. فلا يقول: لا أقرضك إلا بشرط أن تبيعني، أو لا أبيعك إلا بشرط أن تقرضني، بل لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة، فلا يجوز الجمع بين القرض والإجارة. السؤال 60: أيهما أفضل، الإقراض أو الصدقة مع ذكر الدليل؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن الإقراض أفضل من الصدقة، وذلك لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبة: الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ فقال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواه ابن ماجة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف فلا تقوم به الحجة. وذهب أكثر العلماء إلى أن الصدقة أفضل من القرض، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة مرة. أخرجه ابن ماجه وابن حبان، وهو حديث حسن أو صحيح. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في تفضيل الصدقة على القرض، إذ أنه جعل أجر القرض مرتين كأجر الصدقة مرة واحدة. وهذا القول الأخير، وهو أن الصدقة أفضل من القرض، هو القول الراجح في هذه المسألة، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه السابق، وهو مع ثبوته صريح الدلالة في تفضيل الصدقة على القرض، ولضعف حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي استدل به أصحاب القول الأول كما سبق. المسألة المفاضلة بين الصدقة والقرض، من الفقهاء من قال إن القرض أفضل، واحتجوا بهذا الحديث بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الحسنة بعشر أمثالها والقرض 18. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. هذا الحديث لو صح من جهة السند لكان حجة في هذه المسألة، ولكنه ضعيف لا يصح. ثم إن في متنه نكارة، كيف أن السائل لا يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة؟ الغالب أن السائل يسأل من حاجة، وأن المستقرض قد يستقرض من حاجة وقد يستقرض من غير حاجة، فأيضا حتى يعني فيه نكارة في المتن فضلا عن نكارة السند. فهذا الحديث لا يصح، منكر سندا ومتنا. ولهذا فإن القول الصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن الصدقة أفضل من القرض، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وهذا حديث ثابت من جهة الإسناد، أقل أحواله أن يكون حسنا، أخرجه ابن ماجه وابن حبان. وهذا الحديث صريح الدلالة في تفضيل الصدقة على القرض، لأنه جعل القرض مرتين كصدقة مرة واحدة. ثم أيضا يعني من جهة النظر، المتصدق عندما يتصدق يتصدق بمال وهو لا يرجو أن يعود إليه، بينما المقرض يقرض مالا وهو يرجو أن يعود إليه، فكانت الصدقة أفضل. فإذا من جهة الأثر والنظر الصدقة أفضل من القرض. نعم. السؤال 61: ما حكم الاقتراض من غير حاجة مع ذكر الدليل؟ الجواب: الاقتراض من غير حاجة يكره عند كثير من أهل العلم، لأنه يدخل في مسمى الدين، والدين من حقوق العباد وأمره عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين، وأخبر بأنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. أما إذا كان الاقتراض لحاجة فإنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، ولو كان مكروها لكان أبعد الناس عنه، كما جاء في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع وقال: يا رسول الله، لم أجد إلا خيارا رباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. الاقتراض من غير حاجة مكروه، وذلك لأنه يدخل في مسمى الدين. ونريد هنا أن نعرف الفرق بين مصطلح القرض والدين، بينهما عموم وخصوص، فكل دين قرضا، فكل قرض دينا وليس كل دين قرضا، كل قرض دينا وليس كل دين قرضا. القرض مر معنا تعريفه: دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله، والذي يسمى بالسلف. الدين هو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله أو حقوق الآدميين. فالدين يشمل مثلا من حقوق الله تعالى الزكاة والكفارات والنذور، من حقوق الآدميين يشمل القرض، ويشمل أيضا ثمن المبيع المؤجل. ثمن المبيع المؤجل يعتبر دينا، عندما يبيع إنسان سلعة لآخر بأجل فإن الثمن يكون دينا في ذمة المشتري. فإذا الدين أعم من القرض، الدين أعم من القرض. وهنا أنبه على ما سبق تنبيه إليه لكن من باب التأكيد، وهو أن بعض الناس يسمي البيع والشراء قرضا. كثير من العامة يسمون البيع والشراء قرضا، يقول أخذت من البنك قرض، وبالحقيقة ليس قرضا، البنوك ما تقرض قرضا حسنا، وإنما يقصد أخذ من البنك مرابحة أو تورق، يعني اشترى سلعة مثلا، قال البنك اشتروا لي مثلا أسهم، فاشتروا لها أسهم ثم باعها على طرف ثالث تورق أو مرابحة. فالمقصود أنه يعني اشترى سلعة عن طريق البنك، تسميتها قرضا يعني تسمية غير صحيحة. فالقرض هو السلف، وهذا يعني لا تمارسه البنوك، قرض الحسن لا تمارسه البنوك. إذن قلنا إن القرض يدخل في مسمى الدين، والدين أمره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل لا يغفر له الدين، كل شيء يغفر له إلا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة ليصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم لم يصلي عليها. في قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال: هل عندك ما تصدقها إياه؟ قال: إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك بقيت لا إزار لك، التبس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل لم يجد شيئا. قال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاقتراض أو الاستدانة، ولم يعطيه من مال الصدقة، مع أنه يحتاج إلى مهر قليل، يحتاج إلى مهر قليل. لم يقم لأحد من الصحابة أقرضوه، أو قال: اذهب اقترض أو استدن. فمن كان عاجزا عن النكاح إنهم أمرهم بالاستعفاف، والاستعفاف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وإن كان اقتراض جائزا، لكن الأفضل والأولى أن يعني الإنسان لا يلجأ للاقتراض إلا عند وجود الحاجة الملحة. القرض إذا كان لحاجة، الاقتراض إذا كان لحاجة فإنه لا بأس به ولا يكون مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض واستسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابن الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة. قال: لا أجد إلا خيار رباعيا. قال: أعطي فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فالاقتراض عند الحاجة لا بأس به، لكن الاقتراض من غير حاجة هذا مكروه. وكذلك أيضا الدين، الاستدانة من غير حاجة، يعني أقل ما يقال فيه أنها خلاف الأولى إن لم تكن مكروهة. أما الاستدانة لحاجة لا بأس بها. تجد بعض الناس يتوسعون في الديون توسعا كبيرا، وبالتالي يبقى طيلة عمره يسدد هذا الدين، وتتراكم عليه الديون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الأدعية العظيمة التي كان يكثر منها الاستعاذة بالله من ضلع الدين. جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول، احفظوا يا أخوان هذا الدعاء، دعاء عظيم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع وفي لفظ غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعاذ بالله من هذه الأمور الثمانية. الهم والحزن قرينان، لأن الهم الوارد، لأن المكروه الوارد على القلب إن كان لأمر مستقبل أحدث هما، وإن كان عن أمر ماض أحدث حزنا. والعجز والكسل قرينان، فإن عدم فعل الخير من الإنسان إن كان ببدنه كان سببه العجز، وإن كان لإرادته كان سببه الكسل. والجبن والبخل، عدم نفع الناس للآخرين إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين قهر الرجال قرينان، استيلاء الآخرين على مالك إن كان بحق فهو ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأمور الثمانية في هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن يكثر منه المسلم، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووجود دلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من غلبة الدين، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على براءة ذمته من الديون. ومن كان حريصا على براءة ذمته من الديون وعلى سداد الديون فإن الله تعالى يعينه وييسر له أبوابا من الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأملوا يا أخوان هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أكمل الحديث، أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أكمل، أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، عند حرص على الأداء، أدى الله عنه، أعانه الله ويسر له أبوابا من الرزق. وهذا نجده يا أخوان في الواقع. انظر إلى الحريص، الإنسان الحريص على سداد الدين الذي إذا استدان يأكل الدين معه ويشرب، يهتم ويحرص على السداد، ييسر الله تعالى له سداد الدين. في وقت وجيز، بينما الإنسان الذي أخذ أموال الناس يريد إتلافها، إما أنه لا يريد ألا يسدد، أو أنه يماطل، أو أنه غير مهتم، أتلفه الله. ومعنى يعني أتلفه الله يحتمل عدة أمور، يحتمل أن يراد به الإتلاف الحسي، إما بهلاكه أو بنزع البركة من صحته، تجد كثير الأمراض كثير، أو إتلاف المعنوي، إتلاف المعنوي بأن يمحق الله بركة ماله ونحو ذلك. فتأمل قوله أتلفه الله، فهذا يعني الحديث حديث عظيم ينبغي أن يستحضره المسلم، وإذا احتاج إلى الاستدانة ينبغي أن يكون حريصا على سداد الدين. نعم. السؤال 62: ما الضابط فيما يصح قرضه؟ الجواب: الضابط فيما يصح قرضه هو أن ما صح بيعه صح قرضه، إلا العبيد والإماء فإنه لا يصح قرضهم. نعم، هذه قاعدة، كل ما صح بيعه صح قرضه إلا العبيد والإماء، كل ما صح بيعه صح قرضه، أي شيء يصح بيعه يصح قرضه، واستثنى من ذلك العبيد والإماء فإنه يصح بيعهم لكن لا يصح إقراضهم. لا يصح إقراضهم يعني قرضهم، المقصود لا يصح إقراضهم يعني قرضهم، أن يكونوا محلا للقرض. نعم. السؤال 63: ما الذي يشترط لصحة القرض؟ الجواب: يشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم لكونه مأمورا بالتصرف بالذي هو أحسن، وليس الإقراض من مال اليتيم من التصرف بالذي هو أحسن. وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله لصاحبه. نعم، إذا اشترط لصحة القرض شروط: الشرط الأول أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فإذا كان ممن لا يصح تبرعه فليس له أن يقرض. فمثلا ولي اليتيم مأمور بالتصرف بالتي هي أحسن، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهل إقراض مال اليتيم هل هو من التصرف التي أحسن؟ لا، ليس من التصرف التي أحسن، لأن المقترض قد يرد القرض وقد لا يرده، ولذلك لا يجوز لولي اليتيم أن يقرض مال اليتيم لغيره. وبعض الناس يقول: أنا بدل ما يبقى مال اليتيم مجمد أنا أقرضه. يقول: ليس لك أن تقرضه، تستثمره لصالح اليتيم هذا طيب، أنت مأجور إن شاء الله، أما أن تقرضه يعني قرضا حسنا فليس لك ذلك، لأن هذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن. ومثل ذلك أيضا ولي المجنون، ومثل ذلك أيضا ناظر الوقف ليس له أن يقرض من الوقف، وهكذا. إذن أن يشترط الشرط الأول أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، وكذلك أيضا الشرط الثاني معرفة قدر المال المدفوع في القرض، فلا بد أن يعرف المال الذي يراد إقراضه، وكذلك معرفة صفته، كذلك معرفة صفته. هذا ربما يعني كان في السابق، يعني هل هو دنانير أو دراهم، وإذا كانت كيف تكون صفتها، لكن في الوقت الحاضر أصبح تعامل الناس بالأوراق النقدية. نعم. السؤال 64: ما الضابط في المنفعة المحرمة في القرض، وما العلة في تحريمها؟ الجواب: الضابط في المنفعة المحرمة في القرض أنها المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، كسكن دار المقترض أو استخدام سيارته ونحو ذلك. أما إذا كانت المنفعة للمقرض والمقترض جميعا من غير ضرر بواحد منهما فليس ذلك بمحرم، إذ أن الشارع لا ينهى عما فيه مصلحة للطرفين من غير ضرر بواحد منهما. قال ابن القيم رحمه الله: المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض ونحو ذلك، انتهى. والعلة في تحريمها هي أن عقد القرض من عقود الإرفاق والإحسان، وصورته في الأصل صورة ربوية، لكن الشارع أجازه إذا كان يراد به الإرفاق والإحسان، وإذا كانت المنفعة يختص بها المقرض لم يعد يراد به الإرفاق والإحسان وإنما يراد به المعاوضة، فيرجع القرض إلى صورته في الأصل وهي الصورة المحرمة. نعم، هذا يعني هذه مسألة مهمة، ضابط المنفعة المحرمة في القرض. عند الفقهاء قاعدة مشهورة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. هل كل نفع محرم أو أن ذلك يختص بنوع من النفع؟ الجواب الثاني. طيب ما هو الضابط؟ الضابط في المنفعة المحرمة في القرض أنها هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، كسكن دار المقترض أو استخدام سيارته أو نحو ذلك. يقول لا أقرضك إلا بشرط أن تعطيني سيارتك لمدة أسبوع مثلا، أو لا أقرضك إلا بشرط أن أسكن في بيتك لمدة شهرين مثلا، أو لا أقرضك إلا بكذا من المنافع، فهذا لا يجوز. المنفعة التي اختص بها المقرض دون المقترض لا تجوز. أما المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض ولا يختص بها المقرض، هذه لا بأس بها. وسبق أن أشرنا إلى هذا عندما تكلمنا عن السفتجة، وعند الحديث عن مسألة شيكات التحويلات المصرفية، وقلنا إن السفتجة المنفعة مشتركة وليست خاصة بالمقرض دون المقترض، وأن القول الراجح فيها هو الجواز. طيب، ما هي العلة في تحريم المنفعة التي يختص بها المقرض؟ العلة هي أن عقد القرض من عقود الإرفاق والإحسان، وصورته في الأصل صورة القرض صورة ربوية، كون يعطيك 10,000 ريال تردها لي 10,000 ريال بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، يعني هذه في الأصل صورة ربوية لأنه لم يتحقق التقابض، لكن الشريعة استثنت هذه الصورة من باب تشجيع الناس على الإرفاق والإحسان. فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان وإنما يراد به المعاوضة والربحية، رجع القرض إلى صورته في الأصل وهو أنها صورة ربوية، وهذا معنى قول الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. السؤال 65، ما المراد بالسفتجة وما حكمها مع التوجيه؟ الجواب: السفتجة هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر، وقد اختلف العلماء في حكمها، فالجمهور على أنها غير جائزة لأنها قرض استفاد بها المقرض أمن خطر الطريق، والصحيح أنها جائزة، وهو مروي عن علي بن عباس بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، ورواية عند المالكية، ورواية عند الحنابلة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ووجهه أن المنفعة التي في السفتجة لا يختص بها المقرض، بل تشمل المقرض والمقترض جميعا، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض وبأمن خطر الطريق بالوفاء في ذلك البلد، والشارع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. السفتجة سبق أن أشرنا لها في الدرس السابق، ذكرنا أن العلماء مختلفون في حكمها، وأن هذا المصطلح قلنا كلمة فارسية لكنها معربة، وأن معناها معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو وكيله في بلد آخر. وذكرنا أن مثالها شيكات التحويلات المصرفية مع اتحاد العملة، شيكات التحويلات المصرفية مع اتحاد العملة، يعني لو أردت أن تحول على شخص في مكة بالريالات يعني تعتبر سفتجة. الجمهور على منعها، قالوا لأن هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وما هو النفع؟ ما هو النفع هنا؟ أمن خطر الطريق. ولكن القول الصحيح هو القول بالجواز، وهو المأثور عن عدد من الصحابة كعلي وابن عباس وابن الزبير، وذكرنا أن ابن الزبير كان يقترض من الناس في مكة ويكتب لهم بها إلى أخيه مصعب ابن الزبير في العراق، وهذه يعني سفتجة، وهذا هو القول الصحيح، اختاره جمع من محققين للعلم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا في الوقت الحاضر، أن السفتجة جائزة ولا بأس بها، وذلك لأن المنفعة مشتركة لا يختص بها المقرض، ينتفع بها المقرض والمقترض. أما المقرض فإنه ينتفع بأمن خطر الطريق ونقل دراهمه من غير عناء، المقترض ينتفع بهذا المال، بمال القرض، فكل منهما منتفع بهذه المعاملة، والشريعة لا تحرم ما كان فيه منفعة للناس ولا ضرر فيها، ولهذا فالصواب هو القول بجواز السفتجة. نعم. السؤال 66، ما وجه عدم دخول خدمة إصدار المصرف دفتر الشيكات وبطاقة صراف الحساب الجاري في المنفعة المحرمة في القرض؟ الجواب: الراجح جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة صراف دون مقابل، وذلك لأن المنفعة الإضافية في هذه المسألة مشتركة للطرفين المقرض والمقترض، فكلاهما منتفع فتتقابل المنفعتان. ثم إن المنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات وبطاقة صراف الآل منفعة تابعة وليست أساسية، حيث إن المصرف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه وأغراضه المتعددة، فمنفعة المصرف من هذا النظام منفعة أساسية. وأما تحقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نتيجة من نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه. ثم إن هذه المنفعة ليست منفصلة عن القرض، بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض التي اقترضها، حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك. نعم، العلاقة بين المصرف والعميل علاقة قرض، الحساب الجاري يكيف على أنه قرض، سيأتي إن شاء الله يعني تفصيل هذا. لماذا؟ لأن حقيقة القرض تنطبق عليه، حقيقة القرض دفع مال من ينتفع به ويرد بدله، فأنت تدفع مالك للبنك ويرد لك بدله متى ما أردت، هذا هو القرض. تسمية الناس لها وديعة تسمية غير صحيحة، ليست وديعة وإنما هي قروض، فأنت تقرض البنك، بدليل أن البنك يتصرف في المال عندما تعطيه مباشرة، ربما أن موظف البنك يأخذ منك المبلغ ويعطيه عميل آخر وأنت تنظر، لو كان وديعة ما أعطاه إياه لحافظه لك، فهو قرض. ثم أيضا البنك ضامن لهذا المبلغ لو حصل تلف للبنك مثلا، سواء كان التلف تعدد وتفريط أو بغير تعدد ولا تفريط، وهذا من شأن القرض وليس من شأن الوديعة. فإذا حساب الجاري قرض، فالعميل يعتبر مقرضا والمصرف يعتبر مقترضا. طيب، المصرف يقدم للعميل دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي، هل تعتبر هذه من المنفعة المحرمة في القرض وأنها منفعة مقدمة من مقترض إلى مقرض؟ نقول لا، لا تعتبر. طيب لماذا؟ لأن أولا المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض، فالمقرض الذي هو العميل منتفع بدفتر الشيكات وهذه البطاقات وبالحساب نفسه، يستطيع عن طريقه يسدد الفواتير، والمصرف منتفع بما يضعه العميل في الحساب من مال، فكل منهما منتفع بهذا فتتقابل المنفعتان. والمنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات وبطاقة الأحوال منفعة تابعة وليست منفعة أساسية. ثم أيضا أن دفتر الشيكات وبطاقة الصراف هي في الحقيقة وسيلة لوفاء القرض الذي للعميل على المصرف، وما كان من باب الوسائل فإنه يعفى عنه، ولهذا فالصواب أنه لا بأس بدفع البنك للعميل دفتر شيكات وبطاقة صراف، ولا يعتبر هذا من قبيل المنفعة المحرمة في القرض. نعم. السؤال 67، ما حكم الزيادة في القرض مع العناية بالتفصيل والاستدلال؟ الجواب: لا تخلو الزيادة في القرض من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون مشترطة، وهذه محرمة بالإجماع، وفي معنى الزيادة المشروطة الزيادة متعارف عليها، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الحالة الثانية، إذن الزيادة في القرض تنقسم إلى ثلاث أقسام أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون مشترطة، أن تكون مشترطة، يعطي البنك العميل 10,000 ريال على أن يردها 11,000 بعد سنة، هذه محرمة بالإجماع، هذه محرمة بالإجماع. نعم، ومثل ذلك المتعارف عليها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. الحالة الثانية أن تكون الزيادة غير مشترطة ولا متعارفا عليها وبعد الوفاء، وهذه جائزة وتعتبر من حسن القضاء، ويدل لذلك حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل صدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع عليه أبو رافع وقال: يا رسول الله، لم أجد إلا خيار رباعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ففي هذا الحديث استلف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل بعيرا ورد إليه بعيرا خيرا منه، ولما كانت هذه الزيادة وقعت من غير اشتراط عدها النبي صلى الله عليه وسلم من حسن القضاء. إذن الحالة الثانية أن تكون الزيادة غير مشترطة وغير متعارف عليها وبعد الوفاء، هذه لا بأس بها، بل إنها تعتبر من قبيل الإحسان في وفاء القرض، لكن لاحظ بهذا القيد: غير مشترطة وغير متعارف عليها وبعد الوفاء، يعني بعد سداد القرض، هذه تعتبر من قبيل حسن القضاء. لهذه القصة، قصة استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فأتى هذا الرجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه، فأمر أبا رافع بذلك، فقال لا أجد إلا خيار رباعي، قال أعطه فإن خير الناس يحسنهم قضاء. فدل ذلك على أن هذه الزيادة إذا وقعت من غير شرط ولا عرف وبعد الوفاة فإنها جائزة، بل إنها من حسن القضاء. مثال ذلك، لو أن رجلا أتيت إليه وقلت يا فلان أقرضني، سلفني 10,000 ريال، أنا بحاجة، سلفني أردها لك بعد شهرين، أقرضك 10,000 ريال. فلما جئت بعد شهرين أتيت له ب10,000 ريال وأتيت لك بحدية، هل يجوز؟ يجوز، مدام هذا وقع من غير شرط من غير عرف وبعد الوفاء فهو جائز، بل إن هذا من حسن القضاء، بل إن هذا من حسن القضاء. نعم. الحالة الثالثة أن تكون الزيادة قبل الوفاء فلا تجوز مطلقة، مشترطة كانت أو غير مشترطة، حتى ولو كانت على سبيل الهدية فإنها محرمة، إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض بالتهادي. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حملة تبل أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذ فإنه ربا. وهذا وإن كان موقوفا على عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلا أنه له حكم الرفع. وروى البيهقي أن رجلا كان له على رجل آخر 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك حتى بلغ 13 درهما، فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال أعطيه 7 دراهم. لكن لو استضاف المقترض المقرض قبل الوفاء فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يحسب له ما أكله، أي أن المقترض يحسب ما أنفقه في تلك الاستضافة ويخصمه من القرض. وقال المرداوي في الإنصاف: ينبغي أن ينظر، فإن كان له عادة بإطعام من استضافه لم يحسب له، وإلا حسب. وهذا القول الأخير هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. الحالة الثالثة أن تكون الزيادة قبل الوفاء، يعني قبل وفاء القرض، هذه لا تجوز مطلقا سواء كانت مشترطة أو غير مشترطة، قبل الوفاء لا تجوز، حتى لو كانت على سبيل الهدية فإنها لا تجوز ما دام أنها قبل الوفاء، اللهم إلا أن يكون بينهما عادة بالتهادي قبل القرض فلا بأس. والأصل في هذا ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حملة تبن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. وذكر كثير من أهل العلم أن هذا له حكم الرفع. وأيضا أثر هذا عن بعض الصحابة كابن عباس كما جاء في سنن البيهقي أنه أن رجلا كان له على آخر 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه فحتى بلغ 13 درهما، فسئل ابن عباس عن هذا قال أعطه 7 دراهم، لأن هذا أهدى له هدية قبل الوفاء فقال احسبها من الدين. لو استضاف المقترض المقرض قبل الوفاء فإنه يحسب له ما أكله إذا لم يكن بينهما عادة بالاستضافة، يعني إنسان ليس من عادة أن يدعو فلان ابن فلان أو يستضيفه أو يقيم له وليمة، وبعد أن أقرضه دعاه لوليمة قبل الوفاء، هنا يحسب تكاليف الوليمة ويخصمها من القرض، يخصمها من القرض. هذا هو المنصوص على الإمام أحمد. لكن قال المرداوي في الإنصاف، وهو كتاب عظيم، كتاب الإنصاف من كتب الحنابلة، وهو الكتاب الذي يعتمد عليه في معرفة المذهب عند الحنابلة والأقوال أقوال العلماء. ومن مزايا هذا الكتاب أيضا أنه ينقل اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار تقي الدين وقال تقي الدين. قال المرداوي في الإنصاف: ينبغي أن ينظر، فإن كان له عادة بإطعام من استضافه ولم يحسب له إلا حسب. هذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم. إذا كان بينهم عادة بهذه الاستضافة فإنها لا تحسب، أما إذا لم يكن من عادة أصلا أن يستضيف هذا الرجل فاستضافه لأجل أنه أقرضه فهنا يحسب له، يحسب قدر هذه الوليمة، تحسب تكاليف هذه الوليمة وتخصم من مقدار القرض، تخصم من مقدار القرض. نعم. إذن نلخص الكلام في زيادة القرض، نقول زيادة القرض على 3 أقسام. القسم الأول أن تكون مشترطة أو متعارفا عليها فهذه محرمة بالإجماع. القسم الثاني أن تكون غير مشترطة ولا متعارف عليها وبعد الوفاء هذه جائزة بل من حسن القضاء. القسم الثالث أن تكون قبل الوفاء فلا تجوز مطلقا سواء كانت مشترطة أو غير مشترطة. هذه خلاصة الكلام في الزيادة في القرض، ونعيدها لنا مرة أخرى. نعم، إذا مشترطة ومتعرف عليها هذه حكمها محرمة بالإجماع. ثانية، أن تكون نعم بعد الوفاء وغير مشترطة ولا متعارف عليها حكمها جائزة بل من حسن القضاء. ثالثة، قبل الوفاء مطلقا سواء مشروطة أو غير مشروطة هذه لا تجوز. نعم أحسن. نعم. السؤال 68، ما حكم هدايا البنوك لعملائها مع التوجيه؟ الجواب، العلاقة بين المصرف البنك والعميل علاقة مقرض بمقترض، المقرض هو العميل والمقترض هو المصرف، فهدية المصرف للعميل هي هدية من مقترض إلى مقرض، وما دام أن للعميل رصيدا عند المصرف فهي قبل الوفاء، وهدية المقترض للمقرض قبل الوفاء محرمة مطلقة، وقد سبق ذكر الأدلة لذلك في إجابة السؤال السابق. نعم، سبق قلنا العلاقة بين المصرف والعميل علاقة مقترض بمقرض، وحينئذ ينطبق عليها الكلام الذي ذكرناه في الزيادة في القرض. فهدية البنك لعملائه تعتبر من قبيل الهدية قبل الوفاء، هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء، فتكون إذن محرمة ما دام أن للعميل رصيدا عند البنك فهي قبل الوفاء فتكون محرمة. وبذلك يعلم أن هدايا البنوك للعملاء أنها محرمة ولا تجوز. سمعنا أن بعض البنوك تهدي لكبار العملاء هدايا قيمة وكبيرة، أحيانا تهدي سيارات، هذه كلها محرمة ولا تجوز، لأن هذه البنوك ما أهدت لهؤلاء العملاء لسواد عيونهم، وإنما أهدت إليهم لأجل أرصدتهم، هذه الهدايا لا تجوز. اللهم إلا أن تكون الهدية ليست لأجل أن هذا من عملاء البنك، هدية تكون العملاء وغير العملاء كالتقاويم مثلا، هذه لا بأس بها، لأن هدية لأجل وضع الدعاية للبنك، ولذلك يوزع على العملاء وغير العملاء، هذه لا بأس بها. أما الهدايا التي توزع على العملاء فقط هذه لا تجوز، وتدخل في أي قسم من أقسام الزيادة في القرض؟ القسم الثالث، وهو هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء. نعم. السؤال 69، ما التكييف الفقهي للحسابات الجارية وما حكم أخذ فوائد عليها؟ الجواب، التكييف الفقهي للحسابات الجارية أنها قرض، المقرض فيها هو العميل الطالب لفتح الحساب، والمقترض فيها هو المصرف، لأن حقيقة القرض تنطبق على هذه الحسابات، فإن حقيقة القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، والذي يفتح حسابا جاريا في البنك ويضع فيه رصيدا قد دفع مالا للمصرف وسينتفع به المصرف ويرد له بدله متى شاء. وتسمية بعض الناس لها بالودائع المصرفية غير صحيحة، لأن الوديعة يحفظها المودع لصاحبها ولا يتصرف فيها، بينما ما يضعه العميل في المصرف يتصرف فيه المصرف مباشرة، ثم إن الوديعة لا يضمنها المودع إلا إذا تعدى فقط، بينما المصرف ضامن لما يضعه العميل في الحساب الجاري مطلقة حتى ولو كان التلف بغير تعد ولا تفريط من المصرف. وأما أخذ فوائد عليها فمحرم، لأن ذلك في حقيقة الأمر أخذ زيادة على القرض، وقد سبق القول بأن أخذ الزيادة على القرض محرم سواء كانت مشترطة أو متعارفا عليها. نعم، مر معنا ولكن هنا مزيد بيان وتفصيل. مر معنا القول بأن الحسابات الجارية أنها قرض، وأن التكييف الفقهي لها أنها قرض، والمقرض هو العميل والمقترض هو المصرف، وذلك لأن حقيقة القرض تنطبق على هذه الحسابات، لأن حقيقة القرض دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، وهذا ينطبق تماما على الرصيد، لأنك يعني تدفع هذا الرصيد البنك على أن يرد لك بدله متى ما شئت. ثم أيضا البنك أو المصرف ضامن لهذا المبلغ سواء كان التلف بتعد أو تفريط منه أو بغير تعد ولا تفريط، وهذا يدل على أنه قرض وليس وديعة. تسمية بعض الناس لها بالودائع المصرفية تسمية غير صحيحة، وإنما هي قروض في الحقيقة وليست ودائع. نعم. السؤال 70، ما حكم أخذ المصرف عمولة من العميل إذا قل رصيد الحساب الجاري عن مبلغ معين مع التوجيه؟ الجواب، الغالب أن لا يفرض المصرف أجورا على العملاء المستفيدين من الحساب الجاري، لأنه مورد مهم ومجاني من الأموال للمصرف، ولذلك فهي تسعى إلى التشجيع عليه. ولكن أكثر الرسوم انتشارا والذي تعمل به بعض المصارف هو الرسم الذي يؤخذ من العميل إذا انخفض رصيده في الحساب الجاري عن مبلغ معين، وذلك لأن الإبقاء على سجل العميل في دفاتر المصرف يتضمن تكاليف إدارية ورقابية ومحاسبية كثيرة لا تكاد تختلف بين حساب يودع فيه مبلغ كبير وآخر يودع فيه مبلغ صغير، وتقاضي المصرف أجرا في الحساب الجاري على الخدمات التي يقدمها جائز شرعا، لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها ويقدمها للمودع، وحينئذ فهناك منفعة مقصودة بالنسبة للمودع متمثلة في رغبته في فتح حساب جار يمكنه في تسهيل معاملاته بشكل يريحه من أعباء حمل النقود وتداولها. وهناك عمل يقوم به المصرف، حيث إن المصارف في سبيل تقديم الخدمات لعملائها تستأجر الأبنية التي تلزم لمباشرة أعمالها، وتدفع أجور للموظفين، وتقوم بإعداد السجلات والملفات، وتقوم بإصدار دفاتر الشيكات وبطاقات الصراف الآلي، وهي تتكلف في سبيل ذلك نفقات كثيرة. ومن المتقرر أنه إذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب والعمل المؤدى من الجانب الآخر فإن الأجر يكون له سبب شرعي، خاصة وأن هذا الأجر في جانب المقترض لا المقرض، حيث إن المصرف يعتبر مقترضا لا مقرضا. نعم، الأصل أن البنوك لا تأخذ على من يفتح عندها حسابا، لا تأخذ عليه رسما، مع أن فتح الحساب يكلف البنك أولا تقتطع جزء من وقت الموظف، ثانيا يتضمن تكاليف إدارية ورقابية ومحاسبية لا تخفى، فهو في الحقيقة البنك يتكلف مصاريف على فتح الحساب، لكن الغالب أن البنوك لا تأخذ رسوما على الحسابات إذا وجد فيها رصيد، لأن البنك هو المستفيد، البنك تعتبر حسابات الجارية من أهم الموارد بالنسبة له، لكن إذا قل الرصيد فإن بعض البنوك تأخذ رسما على ذلك الحساب. فهل يجوز أخذ هذا الرسم من قبل البنك؟ الجواب نعم يجوز، وذلك لأن العميل له منفعة بفتح هذا الحساب، فإنه يستفيد من فتح هذا الحساب في تسهيل معاملاته، يستفيد في مثلا الحوالة إذا أراد أن يحول، يستفيد في تسديد الفواتير، يستفيد من هذا الحساب في أخذ بطاقة الصراف والسحب منه متى ما أراد، يستفيد فوائد كثيرة من هذا الحساب. والبنك كذلك يقدم خدمة، البنك يقدم خدمة، يعني الآن العميل يستفيد وتحصل له منفعة، والبنك يقدم خدمة بفتح هذه الحسابات من أجور الموظفين ومن إعداد السجلات والملفات وإصدار دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي ونحو ذلك. ومن المقرر أنه إذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب والعمل المؤدى من الجانب الآخر فإن الأجر يكون له سبب شرعي، والعمل المؤدى يعني والأجر في جانب المقترض أيضا لا في جانب المقرض، لأن المصرف يعتبر مقترض لا مقرضا، فالذي الآن يأخذ الرسم ليس العميل وإنما هو المصرف مقترض. قلنا في المنفعة المحرمة هي المنفعة أيضا التي يختص بها المقرض دون المقترض، هنا يعني لو اعتبرناها منفعة الآن هي صارت للمقترض وليست للمقرض. وبناء على ذلك نقول أنه لا بأس بأن يأخذ البنك أو المصرف رسما على الحساب إذا انخفض الرصيد، بل إنني أقول إن أخذ المصرف رسم على الحساب إذا قل الرصيد هو أولى بالجواز من عدم أخذه إذا كثر الرصيد. فهمتم هذا؟ أقول القول بأن أخذ المصرف لرسم على الحساب إذا قل الرصيد أولى بالجواز من عدم أخذه إذا كثر الرصيد، لأن العلاقة بين العميل والمصرف علاقة مقرض ومقترض، كون المصرف يخدم العميل ولا يأخذ رسم على هذه الخدمة لأجل القرض يعني هذا فيه إشكال، لكن كون يأخذ رسم مقابل عمله ما في إشكال. وأيضا لكن الإشكال الذي ذكرناه من كون البنك لا يأخذ رسما على فتح الحساب أجبنا عنه في مقابل وقلنا إن هذا لا يدخل في المنفعة المحرمة، لا يدخل في المنفعة المحرمة، إن هذا لا بأس به. لكن أنا أردت أن أبرز يعني هذه المسألة وأقول إن أخذ المصرف رسما على العميل إذا قل الرصيد أنه أمر جائز ولا بأس به. نعم. السؤال 71، ما المراد ببطاقات الائتمان وما أنواعها؟ الجواب: المراد ببطاقات الائتمان أداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بأجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. أنواع بطاقات الائتمان: بطاقة الائتمان المغطاة، بطاقة الائتمان غير المغطاة. نعم، البطاقات الائتمان أداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف أو مؤسسة مالية وتمكن حامل هذه البطاقة من الشراء بأجل على ذمة المصدر، وكذلك أيضا من السحب بها، السحب الحصول على النقد من مصدرها أو حتى من غيره بضمانه. ويتنقسم إلى قسمين: بطاقات الائتمان المغطاة وبطاقات الائتمان غير المغطاة. ما معنى مغطاة؟ نعم. السؤال 72، ما المراد ببطاقات الائتمان المغطاة وما حكم إصدارها؟ الجواب: المراد بالغطاء الرصيد، فالمغطاة تعني أنه يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات، ولهذا فإنه في المغطاة يشترط مصدر البطاقة على حاملها أن يودع لديه مبلغ من النقود في حساب مصرفي ولا يستخدمها في مشتريات تزيد قيمتها عن المبلغ المودع. ومن أبرز أنواعها بطاقات الصراف الآلي، وهي على قسمين: بطاقات الصراف الآلي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل الدولة الواحدة، بطاقات الصراف الآلي الدولية التي يستطيع حاملها أن يستخدمها في معظم دول العالم، ومن أمثلتها بطاقة فيزا إلكتروني التابعة لفيزا وبطاقة الماستر كارد التابعة لماستر كارد. حكمها: لا إشكال في جواز بطاقات الصراف الآلي الداخلية بطاقات السحب الفوري، لأن المستخدم لها إلا ما يسحب من رصيده، وحينئذ لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء المعاصرين. إذن معنى الغطاء الرصيد، فبطاقات الائتمان المغطاة يعني أنه يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات. من أشهرها بطاقة الصراف الآلي، هذه تعتبر بطاقات الائتمان المغطاة، وكذلك بطاقات الفيزا والماستر كارد إذا كان الإنسان يسحب من رصيده، وتعتبر من قبيل بطاقات الائتمان المغطاة. حكمها: لا إشكال في جوازها ما دام أنها إنما يسحب من رصيده، ما دام أنه إنما يسحب من رصيده فلا إشكال في جوازها، لأنه في الحقيقة إنما يسترد القرض الذي أقرضه البنك عن طريق هذه البطاقة، وقد أقرض البنك. نحن قلنا العلاقة بين العميل والمصرف علاقة قرض، هو الحقيقة يسترد ما أقرضه البنك عن طريق هذه البطاقة. إذا لا إشكال في جواز بطاقات الائتمان المغطاة. نعم. السؤال 73، ما حكم شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات السحب الفوري؟ الجواب: تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد، ولهذا فإنه يجوز أن يشتري عن طريقها الذهب والفضة. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذه البطاقات، بطاقات السحب الفوري، تقوم مقام المصارفة يدا بيد، ولهذا يجوز أن يشترى عن طريقها الذهب والفضة، لأنه يشتري عن طريقها سلعة عموما فإنه يخصم من رصيد صاحبها مباشرة ويدخل في رصيد البائع، ينتقل من رصيد المشتري إلى رصيد البائع، ولذلك فإنها تقوم مقام المصارفة يدا بيد، ولهذا يجوز أن تشتري الذهب والفضة عن طريق بطاقة السحب الفوري، هذه لا إشكال فيها. نعم. وصدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. السؤال 74، ما حكم السحب ببطاقة الصراف الآلي من غير جهاز مصدرها مع التوجيه؟ الجواب: يجوز السحب ببطاقة الصراف الآلي من غير جهاز مصدرها في أظهر قولي العلماء، وذلك لأن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده الخاص، ولا يسحب من حساب البنك الآخر. وأما ما يؤخذ بين البنوك من رسوم 4 ريالات للبنك صاحب الصراف الآلي فهذه رسوم خدمة، بدليل أنك لو سحبت 100 ريال أو 5000 ريال فالرسم ثابت لا يزيد بزيادة المبلغ المسحوب، ولو لم تكن رسوم خدمة لزادت بزيادة المبلغ المسحوب. وما كان رسم الخدمة فإنه جائز، لأن هذه الأجهزة لها كلفة وتحتاج إلى نفقات كاستئجار المكان الذي توضع فيه وصيانتها إذا تعطلت ومصاريف كهرباء ونحو ذلك. نعم، السحب ببطاقة الصراف الآلي من غير جهاز مصدرها، مثال ذلك أن يكون لك حساب في مصرف الراجحي وتريد أن تسحب ببطاقة الصراف الآلي من جهاز صراف آلي يتبع بنك سامبا مثلا أو ساب، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس به، لأنك في الحقيقة تسحب من رصيدك، أنت تسحب من, من, من حسابك ومن رصيدك وليس من حساب البنك الآخر، لكن عن طريق تسحب عن طريق جهاز يتبع هذا البنك، والعميل لا يؤخذ منه شيء، إنما يؤخذ من المصارف فيما بينها. وضعت هذا التنظيم مؤسسة النقد من باب تشجيع البنوك على وضع هذه الصرافات، فإذا سحبت من جهاز صراف لبنك آخر يؤخذ على البنك الذي حسابك عنده 4 ريالات لصالح البنك الآخر، وهذه رسوم خدمة لا بأس بها، لأن هذه يعني أجهزة الصراف الآلي لها كلفة، أولا من جهة استئجار مكانها، ثم من جهة صيانتها وما تحتاج إليه من الكهرباء والهاتف ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى صيانة وإلى خدمة، فهذه 4 ريالات هي مقابل رسوم خدمة، هي رسم خدمة، بدليل أنك لو سحبت 100 ريال أو 5000 ريال الرسم واحد ما يزيد بزيادة المبلغ، وهذا ما يؤكد أنه رسم خدمة، وهذا إنما يكون فيما بين البنوك، أما العميل فإنه لا يؤخذ منه شيء، ولهذا نقول أن هذه لا بأس بها، لأن الإنسان إنما يسحب من رصيده في الحقيقة، لكن عن طريق هذا الجهاز الذي يتبع البنك الآخر. نعم. السؤال 75، ما المراد ببطاقات الائتمان غير المغطاة وما حكم إصدارها؟ الجواب، عرفها المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة 12 بأنها مستند يعطيه مصدره أي البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري وهو حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند وهو التاجر دون دفع ثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة وبعضها لا يفرض فوائد ومن أمثلتها بطاقات الفيزا والماستر كارد بأنواعها. نعم، هذه تسمى بطاقات الائتمان غير المغطاة، بطاقات الفيزا والماستر كارد، هذه تمنح حاملها تمنحه قرضا وليس عنده رصيد، هو ليس عنده رصيد لكن يعطونه قرض على أن يرده خلال فترة السماح المجانية ولا يحسبون عليه فوائد، فإذا مضت فترة السماح المجانية حسبوا عليه فوائد ربوية، هذه تسمى إذن بطاقات الائتمان غير المغطاة، يعني ما في رصيد وإنما تمنح العميل رصيدا على يسدده خلال فترة معينة. نعم. حكم إصدارها بطاقات الفيزا والبطاقات الفيزا والبطاقات الغير ائتمانية عموما قد تتضمن شرطا ربويا لأن هذه البطاقات تمكن حاملها من أن يأخذ عن طريقها مبلغا ماليا ولو لم يكن في رصيده شيء ولكن وفق سقف معين وبعض البنوك تعطي فترة مجانية للسداد دون وضع فوائد فإن سدد لم يحتسب عليه فوائد ربوية وهذه الفترة تتراوح ما بين 40 يوما إلى 55 يوما فإذا مضت فترة السماح المجانية بدأوا في احتساب الفوائد عن كل يوم تأخير أما إذا سدد القرض خلال فترة السداد المسموح له لم يؤخذ عليه فوائد وهناك بنوك أخرى لا تفعل هذا كالبنوك الإسلامية فتصدر بطاقات الفيزا بغير هذا الشرط وبناء على ذلك فالبطاقات التي تتضمن هذا الشرط الربوي غير جائزة وأما إذا خلت منه فالأصل فيها الجواز وقد صدر بنحو هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وجاء فيه أولا لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجانية. ثانيا، يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. إذا حكم إصدارها إذا تضمنت هذه البطاقات شرطا ربويا، يقولون نحن نعطيك عن طريق هذه البطاقة نعطيك مبلغا من المال، إن سددته خلافة السماح المجاني ما نحسب عليك فوائد، إن تأخرت نحسب عليك فوائد ربوية عن كل يوم تأخير، نحسب عليك فائدة ربوية عن كل يوم تأخير. طبعا ما يسمونها فائدة ربوية، يسمونها غرامة تأخير، وهذه لا تجوز، هذه هي من جنس ربا الجاهلية، إنه إذا حل الدين على المدين أتى الداعي للمدين وقال إما أن تقضي وإما أن تربي، هذه مثلها تماما. فإذا حل الدين على المدين في هذه البطاقات فلسان حال البنك يقول لصاحب البطاقة إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد الآن ما أحسب عليك فوائد ربوية، أو أنك تتأخر وأحسب عليك فوائد ربوية. هذا من جنس ربا الجاهلية وهي محرمة بهذا. لكن المصارف الإسلامية لا تحسب غرامة التأخير إذا تأخرت عن السداد فترة السماح المجانية، مثل مصرف الراجحي والبلاد والإنما ما يحسب عليك فوائد ربوية لو تأخرت عن السداد خلال فترة السماح المجانية. فإصدار هذه البطاقات من المصارف الإسلامية لا بأس به، لأن لا يحسب عليك هذه الفوائد الربوية. أما يعني المصارف التقليدية فهذه تحسب فوائد ربوية إذا تأخرت عن السداد خلال فترة السماح المجانية، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يجوز إصدار هذه البطاقات ما دامت مشتملة على اشتراط دفع الفوائد الربوية عند التأخر في السداد. قالوا حتى ولو كنت عازما على السداد ضمن فترة السماح المجانية، لأن مجرد توقيعك وقبولك بهذا الشرط لا يجوز أصلا. نعم. ويتفرع على ذلك أولا جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو عند التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. نعم، يجوز لمصدرها أن يأخذ من العميل رسوما مقطوعة، يأخذون مثلا 200 ريال أو نحو هذا بصفتها أجرا فعليا على يعني مقابل المصاريف الإدارية، لأن إصدار هذه البطاقة تتضمن مصاريف إدارية. نحن ذكرنا قاعدة وكررناها، قلنا لا نستطيع أن نلزم البنوك بخدمة الناس مجانا، فيجوز إذن أن تأخذ البنوك على هذه البطاقات رسوم ما يقابل المصاريف الإدارية. نعم. ثانيا، جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. نعم، عندما يريد حامل البطاقة أن يشتري بهذه البطاقة من المحلات، فالواقع أن أو الأصل أن المحلات لا تأخذ من صاحب البطاقة زيادة، والبنك يأخذ من التاجر عمولة، البنك يأخذ من التاجر عمولة، وهذه العمولة مقابل السمسرة، كأن البنك يقول أنا وفرت لك الآن زباين فأريد مقابل هذه السمسرة، فما يأخذه البنك من التاجر يجوز لا بأس به، بشرط أن التاجر يبيع بسعر السوق، وبناء على هذا لا يجوز التاجر أن يرفع السعر لأجل هذه البطاقة. وكذلك أيضا لا يجوز التاجر أن يأخذ عمولة من صاحب البطاقة، وترد استفتاءات من بعض الناس يقولون نريد أن نشتري عن طريق هذه البطاقات، بطاقة الفيزا مثلا أو ماستر كارد، ويقول صاحب المحل يقول ما أبيعك عن طريق هذه البطاقة إلا بشرط أن تعطيني عمولة، لأن البنك يأخذ مني عمولة يريد منك أن تعوضني، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها تؤول مثلا أن تكون من قبيل القرض الذي جرى نفعا، لأن هذه بدون رصيد، بدون رصيد، فمعنى ذلك أن هذا العميل اقترض من البنك قرضا بفائدة، لأن البنك سوف يأخذ هذه العمولة من التاجر والتاجر سوف يأخذها من العميل، تقول المسألة أن تكون قرض بفائدة، فانتبهوا لهذه المسألة. يعني وردت إلي عدة استفتاءات وقالوا إن بعض المحلات عندما يريد أحد يشتري منهم عن طريق بطاقات الائتمان الفيزا ونحوها يطلبون منه رسمة، طبعا إذا كانت غير مغطاة، أما إذا كانت مغطاة فهو يسحب من رصيده ما في أشكال، لكن إذا كانت غير مغطاة فيسحبون منه يقول عمولة، يقول لأن البنك سوف يأخذ منهم عمولة، هذا لا يجوز، لأن المسألة تؤول أن تكون من قبيل القرض الذي جر نفعا. نعم. ثالثا، السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبلها رسوما مقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره. نعم، السحب النقدي عن طريق هذه البطاقة لا بأس به إذا لم يتضمن زيادة، لأنه في الحقيقة يعتبر قرضا، يعتبر قرضا إذا لم يتضمن زيادة فهو لا بأس به. الرسوم المقطوعة عموما التي لا ترتبط بمبلغ القرض ولا مدته لا بأس بها، لأنها كما ذكرنا مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية. نعم. آخر مسألة معنا. السؤال 76، ما حكم شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان غير المغطاة؟ الجواب: لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقات غير المغطاة، لأنه عند بيع الذهب والفضة بالأوراق النقدية اشترط التقابض، والتقابض في بطاقات الائتمان غير المغطاة غير متحقق، وقد نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في القرار السابق. بطاقات الائتمان، بطاقات الفيزا والماستر كارد ونحوها، هي في الحقيقة تتضمن تأجيلا، فيها تأجيل ظاهر، ولذلك من يشتري عن طريقها فإن التقابض لا يتحقق. فمثلا عندما تشتري عن طريق هذه البطاقة لا يحصل البائع على ثمن مباشرة، وإنما بعد مدة، أحيانا تصل ثلاثة أيام، أحيانا تصل ثلاثة أيام، فمع هذا التأجيل لا يجوز، لأنه عند بيع الذهب والفضة بالأوراق النقدية فيشترط التقابض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا فأقصد القرار المجمع الفقهي بأنه لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ببطاقات الائتمان غير المغطاة، وبعض العلماء المعاصرين يجيز شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان غير المغطاة، ويقول لأن لها قوة المصارفة يدا بيد، ولأنهما يتفرقان وليس بينهما شيء، ولأن البائع ضامن يضمن الحصول على حقه، وهذه في قوة المصارفة يدا بيد، ولا شك أن هذا قول قوي، ولا شك والأحوط هو القول الأول وهو قرار المجمع الفقهي، لا شك أنه هو الأحوط، لأن فيها بطاقات يعني الفيزا فيها تأجيل، فيها تأجيل، تأجيل فيها ظاهر، ومع التأجيل الأصل أنه لا يجوز بيع الذهب والفضة مع بالأوراق النقدية مع التأجيل. وهذه آخر مسألة معنا في باب القرض، ونختتم دروسنا في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وأنهينا تقريبا نصف هذا الكتاب الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق، وبقي نصفه لعلنا إن شاء الله تعالى نرجئه إلى دورة قادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. قال: لماذا لم نقل في تكييف الشيكات إنها وكالة، لأن المحال عليه ليس عليه دين للمحيل بل هو وكيل على أمواله. المحال عليه عليه دين، ليس وكيلا، وعليه هو في الحقيقة يعتبر مقترضا، أنت أعطيت أموالك ويتصرف فيها، كيف يكون وكيل؟ يتصرف فيها وضامن لها ومقترض، يعتبر مدينا لك، ولهذا فهي حوالة. المحيل فيها هو محرر الشيك، والمحال عليه المصرف، والمحال هو الدائن لك. قال: قلت في تعريف المال أن يكون مليئا بدنه، فهل الغني قعيدة والمريض لا يعتبر مليئا؟ لا، فسرنا نحن المقصود بأن يكون مليئا بدنه، قلنا ما معنى أن يكون مليئا بدنه؟ نعم، أن يمكن إحضاره لمجلس الحكم، هذا هو المقصود، ليس المقصود أن يكون بصحة أو بغير صحة، لا، المقصود أن يكون يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، هذا مقصود الفقهاء بقولهم أن يكون مليئا ببدنه، وأن يكون مليئا بمال يعني قادر على الوفاء، وبقوله بألا يكون مماطلا. قال: من يريد أن يشتري ذهبا جديدا بذهب قديم، فهل يشترط أن يستلم ثمن الذهب القديم بيده أولا ثم يسلمه للبائع ليشتري الذهب الجديد أم لا؟ من يريد أن يشتري ذهبا جديدا بذهب قديم فلا يجوز أن يكون ذلك مباشرة، لأن ذلك يتضمن تفاضل، لا يمكن يباع ذهب قديم ذهب جديد مع التساوي في الوزن، ما يمكن. ولذلك فإن المخرج في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بيع التمر الردي بدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا. هكذا إذا نقول في الذهب: بع الذهب القديم بدراهم واشتري بالدراهم ذهبا جديدا. هل يشترط أن يستلم النقود يدا بيد؟ هذا هو الأصل، الأصل أنه يستلم الدراهم يدا بيد. لكن هنا يقول: أرجو التوضيح والإجابة مقارنة مع شيكات التحويلات المصرفية. هنا استلام الدراهم يدا بيد أمر ميسور، بينما في شيكات التحويلات المصرفية لو استلمت العملة اشتريتها ثم بعتها فستتضرر، لأن البنوك تبيع العملة بسعر وتشتريها بسعر أقل منه. بينما عندما تبيع ذهبا قديما وتستلم الدراهم هذا أمر ميسور، فبينهما فرق. هذا يسأل عن تمام شرح الكتاب، نحن قلنا إن شاء الله وعدنا بأن نكمل شرحه في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. قال: في حالة زيادة القرض الجائزة، ما المقصود ببعد الوفاء؟ بعد الوفاء أي أنه لا يجوز إعطاء زيادة مع الوفاء في نفس الجلسة. المقصود ببعد الوفاء يعني بعد سداد القرض، عندما تسدد القرض تعطيه هدية تزيده، هذا هو المقصود، فلا يكون ذلك قبل سداد القرض. عند تعدد الضامن وتعذر الضامن، كيف يطالب الضامنين بالسداد؟ هل بالتساوي؟ لا يطالب الضامن، يطالب كل ضامن بسداد الدين كله، وللدائن أن يختار من شاء منهم، ما يلزم حتى أن يقسم الدين بينهم، له أن يطالب هذا بالدين كامل أو هذا بالدين كامل أو جميعهم بالدين كامل، فهو مخير في هذا. الكفيل الذي يطلق عماله يعملون بشكل حر مقابل مبلغ، هل يأثم بذلك؟ نعم، نحن ذكرنا هذه المسألة و قلنا إن إطلاق العمال بهذه الطريقة أنه لا يجوز، أولا لأنه مخالف لتعليمات ولي الأمر، وثانيا لأن هذا الكفيل يأخذ مالا بغير حق، لأنه يأخذ مقابل الكفالة، وكفالة لا يستحق عليها أجرا، ويأخذ مال بغير حق، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. هل لطالب العلم أن يتقيد بأحد المذاهب الأربعة؟ طالب العلم يتقيد بالدليل من الكتاب والسنة، والله تعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، ولا يسألك الله تعالى ماذا أجبت فلانا أو فلانا، لا يسألك الله ماذا أجبت أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد، وإنما يسألك ماذا أجبت المرسلين. ولذلك المطلوب هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة، لكن من ناحية منهجية لا بد أن تنطلق من مذهب معين، كمذهب الحنبلي مثلا، تنطلق منه وتجعله قاعدة، ثم تتعرف بعد ذلك على المذاهب الأخرى وأدلتها، وتحرر المسائل. تحرير المسائل يا أخوان هو الذي يكون الملكة لدى طالب العلم، تحرير المسائل، معرفة الأقوال والأدلة والمناقشة والترجيح، هذه هي التي تكون الملكة لدى طالب العلم، تكون الملكة هو من أهم الأمور بالنسبة لطالب العلم. وأمثل لكم بمثال يتضح به المقصود: لو قيل لك إن فلانا من الناس يحفظ 1000 كتاب في الطب لكنه ليس بطبيب، هل تذهب تعالج عنده؟ ما تذهب، معنى يحفظ 1000 كتاب. لكن لو قيل إن فلان طبيب ولا يحفظ أي كتاب في الطب، تذهب وتعالج عنده. ما الفرق بينهما؟ الأول ليس عنده ملكة في الطب، والثاني عنده ملكة. هكذا أيضا بالنسبة لطالب العلم، فطالب العلم عندما تتكون لديه الملكة يستطيع أن يعني يكون لديه معرفة بالأقوال وبالأدلة وبالراجح والمرجوح، خلاف ما إذا حفظ مثلا كتب كثيرة من غير أن تحصل له هذه الملكة. قال: ذكرتم أن البنك مقترض والعميل مقرض، إذا قاموا بشراء سلعة عن طريق فإنهم يرهنون مالي الذي أقرضتهم وهو الراتب، معلوم أن الرهن للمقرض وليس للمقترض. لا، إذا قمت بشراء سلعة فأنت مشتري، يعني بغض النظر عن مسألة المقرض والمقترض، هذا في حساب الجاري، لكن عندما تشتري منهم سلعة فأنت مشتري والمصرف بائع، لذلك لا بأس أن يرهن المال الذي لا بأس بأن يرهن عليك رهنا، لا بأس، لأنه باعك بدين، وما دام أنه باع بدين فله الحق في أن يرهن ما شاء باتفاق وتراض بينك وبينه. إذا أخذ الرجل مال اليتيم يريد استثماره مثلا ودخل في الأسهم وخسر، فهل عليه شيء؟ إذا كان لم يفرط فليس عليه شيء. أما إذا كان فرض يعني أخذ مثلا هذه الأسهم وأعطاها إنسان ما يحسن التجارة مثلا فإنه يضمن. أما إذا أعطاها إنسان حاذقا في التجارة ولم يحصل منه أي تفريط وخسر فإنه لا يضمن. وإلا لو قلنا بهذا لم تنع كل ولي اليتيم من استثمار ماله، يقول أنا إذا كنت سأضمن الخسارة إذا لن أستثمر ماله. فنقول إذا اجتهد ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن الخسارة. قال ألا يكون قرض تفريج كربة، وهذا من الفعل المتعدي بين الصدقة فعل لازم فيكون القرض أفضل من الصدقة. على كل حال مسألة ورد فيها نص ولا اجتهاد مع النص، والنص هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلم قرض مرتين لكان كصدقة مرة. قلنا هو حديث ثابت من جهة الإسناد وصريح في تفضيل الصدقة على القرض. ما حكم التأمين الطبي؟ التأمين الطبي إذا كان تأمينا تجاريا فإنه محرم سواء كان طبيا أو غيره، أما إذا كان تأمينا تعاونيا فلا بأس به. وقد وجد في الآونة الأخيرة الشركات تمارس التأمين التعاوني فلا بأس بأخذ التأمين من عنده. هل يجوز المس على الشراب الأسود النسائي المعروف عند وضوء المرأة؟ يعني بالنسبة لي غير معروف، لكن إذا كان السؤال المقصود أنه شفاف يبين من ورائه لون البشرة فهذا الراجح أنه لا يصح المس عليه، لأن الخفاف المعروفة عند العرب هي الخفاف التي يتقى بها من البرد، ولذلك كانت تسمى التساخين كما في حديث ثوبان، هي التي تقي من البرد، وهذه لابد أن تكون سميكة ولا تكون شفافة. أما التي تكون شفافة هذه تكون للزينة ولا تكون خفافا ولا جوارب. ولهذا فالصحيح ما عليه أكثر أهل العلم من أنه يشترط أن تكون الجوارب ساترة للقدمين، أما إذا كانت شفافة فإنه لا يصح المسح عليها. دائما أقرض والدتي فترد لي بأكثر فيما بعد علما بأنها لم تشترط ذلك عند قرضها، فهل أخذ هذه الزيادة؟ نعم، إذا كان ذلك من غير شرط ولا عرف فلا بأس. إذا كان مجرد أن السلف وقرض ثم المقترضة ردت القرض وزيادة هذا لا بأس به، هذا يكون من الحالة الأولى من حالات الزيادة في القرض. أيهما أفضل، صرف المال في شراء مستلزمات طلب العلم كالكتب ونحوها أو صرف في الصدقة والنفقات؟ هذه تختلف باختلاف الحال. إذا كان مثلا طالب علم ومحتاج الكتب وسوف ينتفع بها ربما يكون هذا أفضل، إذا كان عندهم الكتب ما يكفيه وربما يكون الفقير محتاجا تكون الصدقة على الفقير أفضل. فهذا ما يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص. هل صحيح أن المصلي أن ينظر إلى إصبعه سبابة في التشهد؟ نعم هذا صحيح، المصلي ينظر إلى موضع سجوده إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. ما معنى التكييف الفقهي؟ يعني التخريج الفقهي، يعني يكيف على أي عقد، هل على عقد القرض، على عقد الوديعة، على عقد الحوالة، على أي عقد يخرج. ما حكم أخذ هدية من البنك بعد سحب رصيد منهم؟ إذا سحبت رصيدك منهم لا بأس، لكن لا أظنهم يعطونك هدية بعدما تسحب رصيدك منهم. إذا انتقل الضمان إلى تركته بسبب موت الضامن فمن يطالب إذا كان ورثته أكثر من شخص؟ يطالب جميع الورثة، طالب جميع الورثة، فالضامن يأتي للورثة ويقول يعني الدائن يأتي للورثة ويقول إن والدكم ومورثكم كان ضامنا لهذا الدين، والمدين قد تعذر سداده للدين، وحينئذ يطالب جميع الورثة بسداد هذا الدين. يقول ربا الجاهلية المحرم هو زيادة مقابل الأجل، إذا تقرر هذا ما الفرق بين هذا الربا وبيع التقسيط الذي هو زيادة مقابل الأجل؟ بيع التقسيط يتفق البائع والمشتري على ثمن معين يحددانه في أول عقد، هذا يقول أبيعك سيارتي الآن ب50,000 لكن إذا كنت لن تسدد إلا بعد سنتين ما أبيعك 50,000 أبيعك 70,000، هو حر في تحديد الثمن، هذا لا يعتبر من الربا في شيء، ليس من الربا في شيء، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك. أما ربا الجاهلية فيحل الدين على المدين ثم يأتي الدائن المدين يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، بينهما فرق عظيم، فهذه زيادة في الدين بسبب التأخير. أما بيع التقسيط فهو اتفاق على تحديد سعر أعلى للثمن بسبب أن المشتري لن يسدد البائع نقدا، وكما ذكرنا البائع حر في تحديد الثمن، إذا قال والله أنا ما عندي استعداد أبيعك هذه السلعة إلا بهذا الثمن واتفق وتراضي على ذلك فما المانع من هذا؟ فبينهما فرق كبير. قال أنا أسكن في مدينة ووالدي في مدينة أخرى تبعد 500 كيلو، وأزوره كل شهر مرة خميس وجمعة، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ أما في الطريق فيجوز، أما إذا وصلت إلى بيت والدك فننظر هل أنت في عرف في العرف تعتبر مسافرا أم لا. وإذا أردت أن تعرف العرف عند الناس فضع الفطر في نهار رمضان مكان القصر، فلو أنك في نهار رمضان أفطرت وأنت في بيت والدك هل ينكر عليك الناس أم لا؟ ينكرون. لو رأك الناس مثلا تأكل غداء بعد صلاة الظهر في رمضان قلت والله أنا مسافر وأنت في بيت والدك، الناس تنكر عليك. إذا قلت أنا مسافر ما يعذرونك، كيف أنت مسافر وأنت في بيت والدك؟ هذا يدل على أن الناس في عرفهم لا يعتبرون من كان في بيت والده مسافرا. ولهذا فإذا كنت في بيت والدك لا تترخص برخص السفر، وإنما تترخص برخص السفر في الطريق، فأنت أشبه بمن كان له زوجتان، زوجة في مدينة وزوجة في مدينة أخرى، فهو في كلا المدينتين لا يعتبر مسافرا. إذا كانت الرسوم الإدارية للبنك أكبر من القيمة الفعلية فهل يعد هذا ربا؟ نعم لا يجوز، إذا كانت الرسوم الإدارية أكثر من التكلفة الفعلية الحقيقية فإن هذا لا يجوز. وهذا مع الأسف تفعله بعض البنوك، تتخذ من الرسوم الإدارية والمصاريف الفعلية ستارا لأن تأخذ أكثر منها، وتدعي أن هذا المبلغ كله مصاريف إدارية وهو ليس كذلك. وهنا يأتي دور الهيئات الشرعية في البنوك، فلا بد أن تقوم بدور الرقابة على البنوك، ولا بد أن تتأكد من أن المصاريف هي بقدر مصاريف، لا بد أن تتأكد من أن الرسوم هي بقدر المصاريف الإدارية الفعلية الحقيقية. ما حكم رهن المبيع بثمن؟ تكلمنا عن هذا بالتفصيل وهو موجود في الكتاب، لكن ربما أن السائل لم يكن حاضرا. ما حكم التورق؟ التورق يجوز في أظهر أقوال أهل العلم، معنى التورق أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع على طرف ثالث نقدا لأجل الحصول على السيولة والنقد، هذا لا بأس به لأن الأصل هو معاملات الحل والإباحة. ما حكم من يشتري أسهم من البنك ويبيعها له البنك خلال نصف ساعة ويحصل على المال الذي يريده؟ لا بأس بذلك، بشرط أن تكون هذه الأسهم أسهم لشركات مباحة. بل إنني أقول إن التورق عن طريق الأسهم فيه مزايا لا توجد في غيره. التورق عن طريق الأسهم التملك فيه واضح والقبض واضح، لأنك إذا اشتريت أو قلت طلبت من البنك يشتري لك تدخل من محفظة البائع إلى محفظتك، محفظة البنك ثم إلى محفظتك ثم إلى محفظة المشتري منك. وعندما تدخل الأسهم إلى محفظتك فهي ملك لك، ربما ترتفع في هذه اللحظة ربما تنخفض. ولذلك يعني أنصح من أراد السيولة أن يكون تورقه عن طريق أسهم شركات مباحة، المهم أن يكون عن طريق أسهم شركات مباحة، اختار شركة من الشركات المباحة ويقول البنك اشتروا لي مثلا 1000 سهم في هذه الشركة وبيعها علي بالتقسيط، يشتروا 1000 سهم ويبيعوها عليه، تدخل الأسهم في محفظة البنك ثم محفظة العميل ثم محفظة المشتري من العميل، أو أن العميل يبيعها بنفسه أو يطلب من البنك أن يبيعها ويحصل على ما شاء من السيولة النقدية. هذا تورق صحيح ولا غبار عليه ولا شبهة فيه، بشرط أن يكون ذلك في أسهم الشركات المباحة. ما حكم تحريك السبابة في التشهد ورفع السبابة عند الآيات التي فيها التنزيه لله وتمجيد؟ أرجح الأقوال بالنسبة للسبابة، يقال السبابة ويقال السباحة، هو رفعها من أول التشهد إلى آخره مع يعني عدم نصبها، وإنما تكون ب يعني ميلها قليلا، وتحريكها عند ذكر الله ترفعها هكذا، عندما تقول تحيات لله تحركها، عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تحركها، اللهم صل على محمد تحركها، كلما يعني ذكرت الله تحركها لقوله يدعو بها يحركها. هذا هو أرجح ما قيل في هذه المسألة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسرنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى وأن يستعملنا في طاعته،